Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlil fele hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونعود إلى الكلام في أسماء الله الحسنى كما هو موعدها وقد ذكرنا حد فاكر آخر درس إيه؟ حد فاكر درس الأخير؟ ها؟ هل تشفاك الدرس الأخير الأسماء الحسنى؟ فما احنا كنا في اسمه إيه سبحانه وتعالى؟ يا برافو عليكم يا جامد وبعدين في هذه الطريقة. طيب على أي حال أنا كنت فوات أمري إلى الله تعالى في هذه القضية وهي قضية عدم الاهتمام بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وهي قضية التوحيد الكبرى التي يجب على المؤمنين أن يعطوها اهتمامهم إذ هي سبيل النجاة في الأولى والآخرة وهي سبيل لما كانت سبيل النجاة لأنها سبيل تصحيح العمل والقلب والسير إلى الله تعالى سبيل محبة الله تعالى والإقبال عليه والتعلق به سبيل الاتصاف والأخذ بالحظ من أسماء الله الحسنى أن يكون المرء أقرب إلى ربه وأحب إليه وأحسن توكلا عليه وثقة فيما عنده وأشد إيمانا بقضائه وقدره وترتيبه في كونه وأشد رضا بأحكامه وقضاياه التي ينفذها في خلقه سبحانه وتعالى وكذلك يكون حينئذ أحسن دينا وأحسن قولا وأحسن عملا كما ذكر الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف وقد ذكرنا في المرة الماضية هذه الآيات بشيء من التفصيل يعني كان موعدنا بعد الذكر الإجمالي لهذه الآيات الكريمات التي ورد فيها اسم الله المحسن وما يتعلق بها من الإحسان وجزاء الإحسان وعاقبته عند الله تعالى وعاقبته في الدنيا والأخلاق التي يجب أن يتصف بها المرء حتى يكون محسنا ويأخذ بحظه من هذا الاسم المشرف. ذكرنا ذلك كله إجمالا ثم أتبعناه بشيء من التفصيل، وهو قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وكنا قد أشرنا إلى أن موعدنا التالي مع قوله: ومن أحسن دينا، حتى يعلم المرء أنه ليس هناك أحسن من إسلام الوجه مع الإحسان دينا وأحسن من القول. إذا أراد المرء أن يكون محصلا لهذا المعنى من معاني الإحسان الذي ورد في اسمه المحسن سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يحسن قوله وعمله ودعوته إلى الله، وأن يحسن دينه لله تعالى، أن يسلم وجهه لله وهو محسن. وحينئذ لا يكون هناك أحد أحسن دينا منه ولا أحسن قولا منه. فإذا لم يكن هناك من هو أحسن دينا منه ولا أحسن قولا منه، لا شك أنه حينئذ هو الأقرب إلى الله والأحب من بين عباده سبحانه وتعالى. ولذلك ستكون هذه الآية محط الإشارة الليلة نشير إليها، وهي: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ونفهم فيها الإسلام الذي يسلمه المرء لله، والإحسان الذي ينبغي أن يصاحب هذا الإسلام. وقد ذكرنا أن قضية الإحسان أيها الإخوة هي أهم قضايا الدين وأعلاها، أن أعلى قضايا الإيمان كما ذكرنا في شرح العقيدة هو أن تعبد الله كأنك تراه في الإيمان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي أعلى درجات الدين، لأن الدين كما ذكرنا يشمل الإسلام والإحسان والإيمان. فإذا ما ترقى المرء من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، فإن المرتبة التالية التي يتشوف إليها ويتطلع إلى الوصول إليها التي هي أحب إلى الله هي مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يرى، وهي مرتبة عالية. كيف يكون المرء محسنا؟ ولا يكون المرء محسنا إلا في كل تصرفات إحسانه. يعني الآية هنا محسنا يعني كما ذكرنا أن يظهر في قوله الإحسان وفي فعله الإحسان وفي إيمانه الإحسان، وأن يظهر في صدقته الإحسان وفي طلاقه الإحسان وفي زواجه الإحسان وفي صلاته الإحسان وفي قراءته القرآن يظهر الإحسان، وفي تعبده كافة يظهر الإحسان، وفي معاملته كافة وفي سلوكه كافة. أن تراه امرأ محسنا يعني على عكس أن يكون امرأ على حال سيء من القول والظن والفعل والدعوة، وإنما تراه كل فعله ينطلق من إحسانه، يعني من كونه محسنا في هذا الفعل أو من كونه مراقبا لربه في إتيان هذا الفعل. بل لا يأتي فعلا ولا يزر، لا يقول ولا يسكت ولا يتحرك ولا يسكن إلا وهو ناظر إلى كونه محسنا، أن الله مطلع عليه وهو يرى ربه في كل شيء، كما قال: أن يعبد الله كأنه يرى، كأنه يرى ربه. فيعطيه ذلك المزيد من الإخلاص وبذل الجهد، وأن يأتي بالعمل على أحسن الوجوه. إذا كان صاحب العمل مطلعا عليك رأيت نفسك مجتهدا وتبذل وتحاول أن يأتي عملك على أحسن ما تود أن يراه صاحب العمل، حتى يكافئك ويجازيك وحتى يرفع منحتك أو علاوتك أو تقديرك عنده. ويرى منك أنك تعمل له وتبذل له ولا تقصر في أن تأتي كل شيء كما أمر منك، بل وتبادر إلى أن تأتي بالأعمال التي يريد من غير أن يأمرك بها ومن غير أن يطلبها منك، ويراك كذلك لا تتوانى في أن تكون أول السامعين لكلامه، أول الطائعين له، أول المبادرين لامتثال أوامره، وأن تبذل وقتك وجهدك حتى يرضى عنك في عملك وحتى يثيبك على هذا العمل، فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، وهو يعطيك المراقبة والخشية والخوف والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكرنا في الزمان الغابر. هذه إذن مسألة مهمة، المرء كل أعماله لا بد أن يرى نفسه هل هو محسن فيها أو لا، يعني يأتي أعماله على طريق زي ما بيقولوا بالبلدي يلا كل شيء كان وخلاص، يعني بيأتي صلاته يأتي إلى صلاته وهو على هذا الحال السيء، لا تدبر ولا إقبال ولا المحبة، وعاوز الصلاة تخلص وإمتى يركع وإمتى يسجد وإمتى يسلم، ثم هذا يكون محسنا في صلاته مراقبا لربه معظما له محبا مقبلا عليه؟ بل لابد حينئذ أن تأتي إلى الصلاة بغض النظر عن الصلاة التي تأتيها أن تكون في صلاتك محسنا. يعني إيه محسنا؟ يعني إما أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تبذل المزيد من عملك ومن جهدك ومن بذلك ومن تدبرك وفهمك بحيث لا يرى لك بعد ذلك من جهد يمكن أن تبذله ولم تبذل. والمحسن يعني إيه؟ أنت يعني إيه محسن مع الله أو محسن مع إخوانك أو محسن في عملك؟ عندما يكون المرء محسنا في عمله يعني إيه محسنا في عمله؟ يعني يبص العمل كده يقول لك يلا يا عم يلا يلا يلا بسرعة وخلص وخلاص، نفس الصلاة يقول لك يا لا حول ولا قوة إلا بالله، يا دي صلاة دي، طب إن شاء الله الصلاة الجاية هتبقى كويس، ويضيع صلاته التي هو فيها لا تدبر ولا خشوع ولا خضوع ولا إقبال على الله تعالى. قال لي قال له لأنه عنده طول الأمل الذي سوف يمنيه بأن يصلي صلاة بعدها، فتضيع صلاته التي هو فيها الآن، تضيع هذه الصلاة وتمتلئ بالوساوس وتمتلئ بالانشغال عن الله تعالى وتفقد روحها من الخشوع والتدبر والإقبال بحيث لا تكون محسنا فيها. أين إحسانك أيها المسكين في هذه الصلاة؟ وكذلك تقرأ قرآنك، أنت لو جربت نفسك في صلاة تكون فيها على الإحسان لابد وأن تؤتى حينئذ ما قدر الله لك من هذه من هذا الجزاء الضخم الفخم الذي رتبه الله تعالى على الصلاة. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، فإذا دخلت صلاتك وخرجت منها على هذا الحال الحسن وجدت نفسك وقد تخففت بهذه الصلاة من أثقالك وذنوبك وسيئاتك، ووجدت نفسك أكثر انشراحا وإقبالا، ووجدت نفسك أكثر محبة إلى الله تعالى، محبة لله تعالى، وتعلقا بالمسجد، لا تود أن تخرج من الصلاة، أحببت القرآن والذكر وأدمنت ذلك كله، فصار روحك وحياتك وانشغالك، فكنت من هؤلاء المعلقة قلوبهم بالمساجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت من هؤلاء الذين أحببت ربك وأقبلت عليه. أما هذا الحال فكيف يتأتى معه تلك الثمرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال يدخل في الصلاة لا يأخذ إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا عشرها، لا يكون له حظ من الصلاة حتى إلى عشرها، يعني يخرج منها وكأنه ما دخل في الصلاة ولا ازداد بها قربا ولا رفعة، فتكون هذه الصلاة كما ذكرنا يقف المصليان أمام الله تعالى، والفارق بين صلاتهما كالفارق بين السماء والأرض، هذا مقبل متعلق بالله محب له لا يود أن يخرج، أقبل بالخشوع والخضوع والتدبر والمحبة والإقبال والإخلاص والإحسان في هذا كله، وكذلك أقبل على ربي سبحانه وتعالى قرير العين بصلاته سعيدا فيها لا يود أن يتركها، لا يرى نفسه وقلبه إلا في إقباله عليها، فإن خرج منها كالسمك عندما يخرج من الماء يخرج من حياة روحه، كما ذكر الله هذه هي الروح التي أشار الله تعالى إليها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، سماها روحا، هي دي الروح، من لا روح له لا حياة له، لذلك لا يحصل هذا الثواب الذي رتب على هذه الأعمال وعلى هذه الأحوال الحسنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من صلاته كما هو على هذا الحال، يقول لك إن شاء الله الصلاة الجاية الواحد هيحاول، وطالما قد ضحك عليك الشيطان في صلاتك هذه فهو في الصلاة القادمة أيضا قد عرف طريقك وسكتك، وسيدخل إليك من نفس الباب الذي أفسد به صلاتك الأولى، وهكذا الشيطان هيقول لك بقى والله ده أنت راجل طيب وزعلان على صلاتك، لا روح بقى صلي صلاة كويسة أنا هسيبك بقى المرة دي مثلا، أنت راجل مش هيقول لك كده الشيطان، ولا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المهم نرجع إلى ما كنا فيه، أننا نريد أن نقف عند هذا الحد من الكلام على اسمه المحسن سبحانه وتعالى، واللي تعلم حاجة يبقى هو ونصيبه ورزقه من الله تعالى، واللي ما تعلمش ولم يرفع بذلك رأسا ولم يبالي زي ما بيقولوا هو وجزاؤه عند الله تعالى، أن علم طريقا لربه فقصر في السعي فيها وقصر في الوصول إليه سبحانه وتعالى. عندما يحرم لا يلومن إلا نفسه، لأن ذلك طريق الحرمان، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وجملة وهو محسن حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهه لله، هذا أحسن الناس دينا. وقلنا أسلم يعني إيه بقى، حد فاكر أسلم يعني إيه؟ يعني ألقى سلاحه وترك المقاومة، هو ده أسلم. أسلم يعني إيه؟ ألقى سلاحه وترك المقاومة لله تعالى، يعني لم يكن هناك عنده ما ينازع ربه سبحانه وتعالى في إسلام الوجه لله. يعني شوف بقى واحد أسلم لله يعني إيه؟ يعني رفع إيديه ترك السلاح وقال أنت ربي وأنا عبدك سبحانه وتعالى فافعل بي ما شئت، لا أتأخر عن أمر ولا أقع في نهي ولا أعترض على قضاء ولا أشاركك في حكمك ولا أدخل عقلي ورأيي فيما قضيت علي، بل أسلم لذلك وأنا راض، رضيت بك سبحانه وتعالى ربا ورضي بدينه إسلاما وتصرف على هذا الاستسلام، وأن نظامه وترتيبه في كونه لا ينبغي أن يقابله بالشك والتردد، وإنما يقابله بالرضا ويقابله بالإحسان في هذا الرضا ويقابله بالتسليم لأمره، يعلم أن الله تعالى حكيم في أمره مدبر لكونه، لا يتحرك شيء في كونه إلا بأمره وعلمه وقدراته سبحانه وتعالى، وأن كل شيء في كونه إنما يتحرك تبعا للحكمة، لا يتحرك عبثا، ولا يحدث شيء في كونه سبحانه وتعالى على محض الصدفة أو على محض عدم الترتيب السابق في علم الله تعالى الأزلي الأبدي، لا، وإنما كل شيء عنده بمقدار، فلا يرتفع أحد ولا ينخفض أحد، ولا تدوم دولة ولا تزول دولة، ولا تتحرك أحوالك ولا تقف أحوالك، ولا يزداد إيمانك ولا ينقص إيمانك، ولا يزداد رزقك أو يقل رزقك، أو تصاب أو لا تصاب، أو تسلم أو يحدث في الدنيا أو يحدث في أحوال الناس وفي أحوال الدول وفي أحوال الحكام وفي أحوال المحكومين، كل ذلك لا تحرك إلا بإرادته المنبني على قوته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فليس ثم شيء يتحرك عبثا في هذا الكون، لا، وحينئذ تعلم أنه هو مدبر الأمر وبيده الأمر وبيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتسكن نفسك حينئذ لله وتسير على مقتضى ما أمرك به من التسليم له سبحانه وتعالى، أن تسلم له. فإذا ما سلمت نفسك لله تعالى، إذا بهذه النفس تنقاد في طريق العبودية، خلاص سلمت لله، ليس لها إلا أن تعبد الله وأن تأتمر بأمره وأن تنتهي عن نواهيه وأن تلتزم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تسارع إليه بالخيرات، وأن تتفقد مواقع الرضا فتسير إليها، وأن تتفقد مواضع الغضب والسخط فتبتعد عنها، وأن ترى مواضع القرب إلى الله تعالى فتترك النفس والمال والأهل والولد والوطن، كل ذلك ابتغاء أن تصل إلى تلك المواطن من مواطن القرب والرضا لله سبحانه وتعالى. أما هذه الحال التي نحن فيها فهذا تصوير لما نحن عليه. محسن حال قصد منها شيء يقول، يعني حال وهو محسن قصد منها المتصف بالإسلام الاتصاف بالإحسان حين إسلامه لوجهه لله سبحانه وتعالى، أي خلع كل شيء الشرك قاصدا الإحسان راغبا في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى الإحسان. ولك أن تجعل قوله وهو محسن، يعني وهو مخلص راغب في الخير، ومن أحسن دينا ممن أسلم، يعني أسلم لله، أسلم وجهه لله، وهو محسن يعني وهو مخلص راغب في الخير كما ذكرنا. وهذه نريد أن نفصلها شيئا ما حتى يعلم المرء ما هو الإسلام الذي يرفع المرء به يديه إلى الله، وفي نفس الوقت يسلم فيه الأمر لله، وحينئذ يعلم قضية الإحسان التي نحن فيها مقصرون وعنها مبتعدون، ولم نحاول أن نجاهد النفس والقلب على الاتصاف بها حتى يأخذ المرء بحظه من اسم الله تعالى المحسن. لو نظر المرء في أحواله، في أي أحواله هو محسن؟ انظر في أحوالك السامع المتكلم، ينظر في أي أحواله هو محسن؟ هل هو محسن في عبادته؟ ها؟ من الذي اتصف بالإحسان في العباد على المعنى الذي أشرنا إليه، أو اتصف بالإحسان في الأخلاق والسلوك والمعاملات، أو اتصف بالإحسان فيما بينه وبين ربه، أو اتصف بالإحسان فيما بينه وبين خلقه، أو اتصف بالإحسان في أعمال الدنيا حتى التي يأتيها؟ ولعل الناس بعضهم يكون محاولا أن يتصف بإجادة عمله وإحسانه في الدنيا، لأنه يرى الجزاء العاجل له في أنه إذا أحسن يحصل مالا، أما الآخرة فليست على باله إلى الدرجة، لأنها كما يقولون هذه عاجل وتلك نسيئة، يعني حلها ربنا، ولذلك تراه يؤخر ويسوف أعماله، لأن الآخرة ليست من الصعوبة على قلبه وليست على الدرجة من الاهتمام الذي يقوم به والذي يجعله مشغولا حزينا باكيا يود أن يرى هذا الضعف الذي هو فيه مع الله تعالى أن ينقلب إلى قوة، وأن يأخذ الكتاب بقوة محسنا في هذا الأخذ مقبلا هذا الإقبال. يقول بقى: وأعلم أن أسلمت وجهي لله التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. اسمع بقى الإسلام الذي قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نسمع هذا الإحسان، هذا الإسلام الذي قال النبي: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وانظر إليك هل ممن اتبعه أنت أو ممن لم يتبعه فيما هو محسن فيه صلى الله عليه وسلم. يقول: واعلم أن قوله أسلمت وجهي لله كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام وأصوله. أسلمت وجهي كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام، يعني حقيقة الإسلام وأصوله، ألقيت إلى الناس ليتدبروا مطاويها فيهتدي الضالون. لما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال: فإن حاجوك في دينك وإسلامك قل أسلمت وجهي لله وأنا ومن اتبعني. بس يقول له: طيب ألقاها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ قال: لأن هذه الكلمة تحمل معاني حقيقة الإسلام وأصوله. ألقاها إلى الناس قال ليتدبر فيها هؤلاء المحاجون الضالون من ناحية، وليزداد المسلمون يقينا بدينهم، إذ قد علمنا أن مجيء قوله سبحانه وتعالى أسلمت وجهي لله عقب قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله فإن حاجوك وتعقيبه سبحانه وتعالى بقوله أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، أن المقصود بذلك كله إن الدين عند الله الإسلام. أأسلمتم يعني أسلموا، معنى كلمة أأسلمتم يعني أسلموا بالأمر. وقوله أسلمت وجهي جاءت هذه الثلاثة مع بعضها: إن الدين عند الله الإسلام، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني أسلموا. يقول لي قال: لأن المقصود من ذلك بيان جامع معاني الإسلام حتى تسهل المجادلة، وحتى يسهل عرض المشككين نفسهم على هذه الحقيقة ليعلموا ما هم عليه من الديانة، أن حتى هؤلاء المتشككين عندما يسمعون ذلك يعلمون أن قضية الإسلام وأصوله هذه من القضايا التي ينبغي أن يتفكروا فيها وأن يفهموا وجهها، وحتى يهتدوا. أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. يقول: وإسلام النفس لله أسلمت وجهي لله، أو فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله سبحانه، وصيرورتها ملكا له. عندما يقول أسلمت وجهي لله يعني أسلمت له، وصارت هذه النفس صارت ايه؟ لما انت تسلم لواحد صرت ايه؟ ملكا لهذا الواحد، يفعل فيه كما يشاء. ولذلك قال لهم ذلك: انا اسلمت وجهي لله، رفعت يدي واسلمت والقيت قيادي لله تعالى، هذه واحدة. والثانية: اسلمت قيادي لله تعالى، قيادي، صارت نفسي هذه ملكا لله تعالى. بحيث إذا قال: بحيث يكون جميع أعمال هذه النفس في مرضاة الله. ما يقول أسلمت وجهي لله فمعناه أسلم نفسه لله، يعني إيه؟ قال: يعني تكون جميع أعمال هذه النفس في مرضات الله تعالى. وتحت هذا، تحت هذا اللفظ أن تكون جميع أعمال هذه النفس في مرضات الله تعالى، تحت هذا معان جمة هي جماع الإسلام، هي مجموع الإسلام، نحصرها في 10. كلام مرتب كده مفهوم ولا أخواننا نايمين اللي هم أسلموا ناموا؟ ها؟ طب يضحكوا إزاي هم نايمين؟ المعنى الأول من المعاني التي ذكرناها، قلنا أي مرة أخرى عشان الناس تفهم، وإسلام النفس لله معناها إسلامها لأجله، معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكا له أو ملكا له، بحيث يكون جميع أعمال النفس في مرضات الله. وتحت هذا المعنى، وتحت هذا الكلام معان جمة هي جماع الإسلام، نحصرها في 10. المعنى الأول تمام العبودية لله تعالى، تمام العبودية لله جل وعلا، وذلك بأن لا يعبد غير الله، وهذا إبطال للشرك، لأن المشرك بالله غير مسلم لم يسلم نفسه لله تعالى كما هو معلوم. المعنى الثاني، وإن كان هذا المعنى الأول أوسع من ذلك كما تعلمون، وهو تمام العبودية لله تعالى، يعني ألا يعبد غير الله، يعني مش هيروح يعبد الصنم مثلا، ولا يعبد مثلا المسيح، ولا يعبد، لا، وإنما هؤلاء المسلمون اليوم، وأن هؤلاء المسلمين اليوم إنما يعبدون الدنيا ويعبدون أنفسهم، فلا يغضبون لله كما يغضبون لأنفسهم مثلا، أو يكون همهم الذي يقصدون له ويتعاركون عليه ويتخاصمون من أجله ويحبون من أجله ويبغضون من أجله هو الدنيا والاجتماع عليها، فأن يكون ذلك عابدا لله، لله سبحانه وتعالى، بل هذا قد أسلم بعضه ولم يسلم البعض الآخر، بدل هو يقدر يقول أسلمت وجهي لله، وفي أعماله كثير مما هو ليس لله تعالى. وهذا يظهر هذا المعنى التالي، وهو إخلاص العمل لله. علمت أن الأول في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني تمام العبودية، المعنى الثاني إخلاص العمل لله تعالى، فلا يلحظ في عمله غير الله جل وعلا، لا ينظر إذن إلى إيه؟ إلى الناس اللي بيلبس للناس يشوفوا شكله إيه، أو مش عارف بيعمل إيه عشان إيه، أو بيتحرك إزاي عشان الناس، أو يبطل إيه عشان الناس، أو ما يبطلش إيه عشان الناس، أو يروح فين عشان الناس، أو يعمل كل ذلك، إذن يلحظ في عمله الناس أو يلحظ في عمله رب الناس. وهذه أحوال نراها في أحوالنا، فهو الكسف أن يراه الناس على المعصية ولا يكون ذلك من الله تعالى، وكذلك يستحي أن يراه الناس مقصرا مفرطا وفي فيما بينه وبين الله تعالى، تجد الغفلة والبعد والانشغال بالدنيا وشهواتها، ولا يستحي من ربه سبحانه وتعالى كما قال يبيتون ما لا يرضى من القول، هم قال فيهم سبحانه وتعالى هذا القول أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إخلاص العمل لله، فلا يلحظ في عمله غير الله تعالى، عشان يبقى اسمه إيه؟ كلام ده اسمه إيه؟ يبقى اسمه إيه؟ أسلم وجهه لله وهو إيه؟ فلا يرائي ولا يصانع فيما لا يرضي الله، ولا يقدم مرضات غير الله تعالى على مرضات الله تعالى مهما كان، فلا يقدم مرضاته ولا يقدم خوف غير الله تعالى على الله، ولا يقدم محبة غير الله على الله تعالى. إن قدم شيئا من ذلك انقلب شؤم هذا الأمر عليه. يلاحظ المرء كده. أما أنت تيجي تقدم هوى نفسك على الصلاة مثلا أو العبادة، تبص تلاقيك ما تعرفش تنام، أو كنت رايح المشوار الفلاني فجيت قلت إيه، طب مش هصلي بقى السنة عشان أنا مستعجل، ويجري يوم تضيع عليه السنة وما يحصلش هذا المشوار. طب أنا مش هقرأ، مش هلحق الورد اللي لادي بتاعي، مش هي ما يقراش الورد، أنا عشان مسافر بكرة، يجي بكرة يضيع عليه السفر ويضيع عليه مقصوده. ده إذا كان ربنا عايزه. أما إذا كان ربنا مش عايزه، كل ذلك لا يحدث له. وهذه مسألة لا بد أن يتعلمها المرء، أنه مهما قدم غير الله عليه أو قدم محبة الله على الله، جعل ذلك كله شؤما عليه سبحانه وتعالى، أو خاف غيره سلطه عليه، أو أرضى غيره في سخط الله تبارك وتعالى أسخطه عليه، ولا بد. وجرب نفسك في هذه المسائل، إن كان الله تعالى يريد بك خيرا فإنه يرسل لك هذه الحكم ويحييك بهذه المعاني سبحانه وتعالى التي تراها وأنت تتغافل عنها وتقع فيها مرة أخرى. صحيح؟ وهذا يعلمنا كيف يسلم نفسه لله تعالى، فلا يقدم فيها على الله تعالى شيئا، عشان يبقى اسمه مسلم بقى أحسن دينا كما ذكر الله، وهو محسن. الثالث إخلاص القول لله تعالى، فلا يقول ما لا يرضى به الله، ولا يصدر عنه قول إلا فيما أذن الله له فيه أن يقال. وفي هذا المعنى تجيء الصراحة، ويجيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب المقدرة والعلم، والتصدي للحجة لتأييد مراد الله تعالى، وهي صفة امتاز بها الإسلام، ويندفع بها الشقاق والنفاق والملق، كما قال تعالى في ذكر رسوله: وما أنا من المتكلفين. بهذا المعنى من المعاني الجميلة، وقد أشرنا إليه في معنى إيه؟ الإحسان، في قوله تعالى: وقولوا للناس إيه؟ حسنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. بإخلاص القول، فلا يقول ما لا يرضى به الله تعالى. يبقى أنت عارف الكلام اللي أنت عايز تقوله، طالع عشان في نفسك حاجة في اللي قدامك تقولها، أو تطلع الكلام عشان أنت عايز تتنقص اللي قدامك وما لقيتش منفذ، وجيت قايل الكلمة دي عشان اللي قدامك يفهم منك انه ايه، انه ده شخص مش قوي ونص نص واحواله مش حلوة، وانت ايه، الله تعالى عليم بنياتك ومطلع عليك وناظر اليك سبحانه وتعالى، وانت ايه اللي عمال تتكلم وتقول لا ده انا بقول لك النصيحة لله سبحانه وتعالى، وهي مش نصيحة ولا حاجة، ده هوى نفسك، وانت نفسك تقدح في صديقك هذا، ونفسك تغتابه، ونفسك تطلعه على أسوأ حال، بس تقعد تقول تجمل بقى هذا الكلام بهذا المعنى، مما يدل على عدم الإخلاص لله تعالى، وعلى عدم النصح في القول، وعلى عدم الإحسان فيما تقول وفيما يصدر منك من قول، كما ذكر الشيخون. الرابع من الإحسان، أن يكون ساعيا لتعرف مراد الله تعالى من الناس، ليجري أعماله على وفقه، وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنهم مرسلون من الله، وتلقيها بالتأمل في وجود صدقها، والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة، بدون تحفز للتكذيب ولا مكابرة في تلقي الدعوة ولا إعراض عنها بداعي الهوى، وهو الإفحام، بحيث يكون علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة. يعني دي مسألة مهمة أيضا للناس هذه الأيام، أن يكون سعيك في سماع الحق، وأن يكون الحق هو ضالتك المنشودة التي تسعى إليها، لا تقليدا لأحد، ولا إرضاء لأحد، ولا خوفا من ذم أحد، ولا شيئا من ذلك كله، إنما أنت تسعى لأن يشرح الله تعالى صدرك، وعندما يعلم منك الإخلاص وإسلام ويعلم منك إسلام نفسك له سبحانه وتعالى، فإن الله يهديك إلى الحق ويبصرك به ويفهمك سبحانه ويفهمك سبحانه وتعالى ويعلمك طريقه وطريق الوصول إليه سبحانه وتعالى، ويميز لك بهذا الفرقان ويميز لك بهذا الفرقان بين الحق والباطل، فلا تكون عرضة للضلال أبدا طالما كان. وهي من أعمال التقوى التي ذكرناها في مسائل التقوى في قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وهذه مسألة مهمة تجعل المؤمنين على هذا الحال، مش بيسمع الشيخ الفلاني الشيخ العلاني اللي كذا اللي كذا فيوافقه على كل ما يقول مثلا، إن علم الحق في خلافه ليس من إيه مش من هواه، لا من كلام أهل العلم، فلا يسعى في تأييد الباطل وإخراج الأدلة لتأييد الباطل والسعي على لا، وإنما قد أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى أن الله يسيره مع هذا الحق أينما كان وممن كان، وأن الحق هو ضلته المنشودة ليس الأشخاص وليس غيرهم، وإنما الأشخاص ومحبتهم إنما هي لأنهم يدلونه على الله تعالى ويبصرونه بطريق الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في النهاية ليسوا معصومين. ومن ثم ينبغي أن يكون حاله على حال طلب الحق كائنا ما كان. واضح هذا الكلام؟ عشان في إخوة كده تقعد تقول له في المسألة يقول لك لا بس أبو فلان وأخو فلان لا. يا ابني افهم الحق. يقول لك بس الشيخ بقى معقول يعني الشيخ الفلاني يعني مش هو أقرب للدليل، والشيخ العلاني يعني مش يعني معقولة هيقول باطل. ثم هو ده بقى آخرة النهاية، فأنك لم تسلم وجهك لله تعالى، وأنه لم يكن مقصودك علمك بما عند الله قدر أن تدافع عن أشخاص طريقتهم في نهايتها أن يدلوك على الله تعالى، ونقول ونحسن بهم الظن ونرفعهم إلى الدرجات العليا في فهم الدين وكل شيء، ولكن إذا جاءك الحق من عالم آخر فافهم وتأمل وتدبر أن يكون الحق معه، فليس الحق حكرا على أحد، وأنت ليس مقصودك الأحد ولا غير الأحد، وإنما مقصودك هنا أن تعرف كلام الله، وأن تعرف كلام الله تعالى عن طريق فهم أهل العلم له الفهم الصحيح الذي آتاهم الله تبارك وتعالى، ولا يضر إن خالف أحد أو وقع في خطأ فهو مأجور على كل حال أجرا واحدا أو أجرين إن أصاب وإن أخطأ. أما أنت أيها المقلد فكيف أن لك بعذر في مثل ذلك. الخامس من إسلام الوجه لله امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. بعد أن علمنا ذلك كله وهو تمام العبودية والإخلاص، وأن يكون إخلاص العمل وإخلاص القول، وأن يكون سعيه لمعرفة مراد الرب سبحانه وتعالى لا مراد أحد، والخامس أن يمتثل ما أمر الله به. بقى عرف بقى هذا الكلام، يبقى الخامس وهو الترتيب المنطقي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه على لسان الرسل الصادقين، والمحافظة على اتباع ذلك بدون تغيير ولا تحريف، وأن يذود عنه من يريد تغييره. هذا المعنى هو أن تتعلم أيها المؤمن حتى تكون محسنا أن تمتثل أمر الله تعالى، ولا يكون بينك وبين الامتثال أي عل أو عذر تعتذر به من نفسك، إلا أن يكون العذر لا حيلة لك فيه. هذه مسألة، وليس مرجعها إلى نفسك حتى تخرج هوى نفسك منها، وإنما مرجعها في تقدير ذلك إلى أهل العلم. عشان الناس يقول لي والله ده أنا في ضرورة وحصل لي ضرورة وعملت كذا وكذا، يقول له أنت تقدر الضرورة؟ لا، أنت لا تقدر الضرورة، بل أنت تسأل إن وقع لك واقعة أو حدثت لك حادثة أو ألم بك أمر أو نزل بك نازل، أن تسأل أهل العلم وأن تحكي ظروفك ليقول لك هذه ضرورة أو لا. مش أنت اللي تقدر الضرورة، يعني أنت بقيت مفتي وأنت ما بتعرفش حاجة، وكيف تكون قد أسلمت وجهك لله سبحانه وتعالى وأنت لم تمتثل للأوامر والنواهي، بل حاولت أن تجعل من عللك ومن أعذارك ما يكون سببا لألا تمتثل لهذه الأوامر وتلك النواهي. وهذه تجدها في أحوالنا اليوم، وكأن المرء يستسقي الأوامر الرسول وأوامر الرسول ونواهي صلى الله عليه وسلم حتى يريد أنها لم تكن. يقول لك بس يعني الواحد أصله يعني حالة برضك صعبة وانت شايف الظروف والأحوال والناس. يقول له لا، الامتثال هو الاستسلام لله، والامتثال هنا طريق محبة الله تعالى، والامتثال هنا طريق أن يفتح الله تعالى عليك، الامتثال هنا طريق أن يحفظك الله تعالى مما تخاف وتحذر. فلا تظنن أبدا إذا أنت ما امتثلت أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصيبك من وراء ذلك ما تخاف وتحذر. لا، لا يأتي الخير بالشر، وإن جاء شيء فمن نفسك أنت لا من الأوامر والنواهي. ربنا هيقول لك ائتمر بأوامر والنواهي وحاجب لك مصيبة؟ ده معنى كلامك بقى السيء أهو. أما إذا حدث لك ذلك فمن نفسك. طب وإن حدث؟ قال وإن حدث أن يبحث المرء عن أسبابه وأن يزيلها مرة أخرى بالالتزام بالأوامر والنواهي، لا أن يزيلها بمزيد التقصير. يبقى واحد إيه أحواله سيئة ويقوم يقصر في مسألة، يقوم يصاب فيها، يقوم يجي يقول إيه أهو حصل لي كذا وكذا، وادي اللحية، وادي مش عارف حصل إيه وحصل إيه وحصل إيه. يقول له لا، ده مش من ليس ذلك من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسببها، وإنما بما أصابك، إنما أصابك من نفسك. وبعدين يقول له بقى يوم يصيب الشيء يوم يزداد تقصيرا. طب ربنا بيصيبك بالمصيبة حتى ترجع إليه ويذكرك بالطريق له سبحانه وتعالى، حتى تعاود سكته سبحانه وتعالى وتتضرع إليه وترفع كف الندم والتوبة والاستغفار، وأن تكسر من الأعمال الصالحة، وأن تجلي قلبك مما صدأ وعلق به من ران حتى يكون سببا لرفع البلاء، أو أن تزيد في التقصير والبعد والجفاء فيما بينك وبين الله حتى يزداد البلاء. نفهم بهذه المسألة، واضح الكلام؟ السادس، ألا يجعل لنفسه حكما مع الله تعالى فيما حكم به، فلا يتصدى للتحكم في قبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض. هذه مسألتين، ألا يتصدى، ألا يجعل لنفسه حكما مع حكم الله، يعني إذا حكم الله تعالى بحكم تمام الاستسلام أن ترفع يديك وأن تسلم له، وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قولهم. إنما ما يجيش بقى ينزلوا بقى حكم من أحكام الله تعالى القدرية، يقول لك يعني بس هو الواحد كان مستحمل، يعني مش بكفاية اللي هو فيه، يعني كله يتكوم على الواحد مرة واحدة كده، يعني يحصل له كذا وكذا كده. ده بقى اللي عاوز يبقى حكمه مع حكم الله تعالى، ويريد أن يرتب مع ترتيب الله سبحانه وتعالى، فلا هو استسلم لله ولا هو ترك الاعتراض عليه وأدخل عقله وفهمه وحاجته وحكمته القاصرة وعلمه القاصر. لا، هو لا علم له ولا حكمة له أصلا، أدخلها مع الله تعالى ليكون له حكم مع الله جل وعلا، ويقول عن نفسه قد استسلم وهو محسن. لا هو استسلم ولا هو محسن فضلا عن ذلك. لذلك يقول حكى الله عن هؤلاء، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وقد وصف الله المسلمين الذين أسلموا لله، وصفهم بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ليس لهم اختيار، هم دول المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون كما ذكر الله تعالى. السابع، أن يكون متطلبا لمراد الله مما أشكل عليه فيه واحتاج إلى جريه فيه على مراد الله تعالى. وهذا معنى قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معنى إيه؟ أن يكون متطلبا لمراد الله مما أشكل عليه فيه. يبقى لو أشكل عليه شيء هنا من إيه؟ من تمام الإسلام لله مش ياخد بأي شيء بقى. أنت أشكلت عليك مسألة من إسلامك لله تعالى وأنت محسن أن ترى مراد الله وأنت وأن تطلبه كما تطلب ما تشاء من أمور الدنيا، أن تبذل له حتى تحصله، فإن طلبته بإخلاص وصدق فإن الله تعالى يوصلك إليه بفضله وكرمه جل وعلا. ولذلك يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك أنت لك في هذه المسألة حالان: الحال الأول أنك إذا أشكل عليك شيء أن تتطلب معرفة مراد الله من هذا الشيء فيه، والأمر الثاني أو الحال الثاني أن تتطلبه بالرد إلى الرسول وإلى أولي العلم، وحينئذ الله جل وعلا ييسر لك هذا الطريق لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهي فيه بشارة لك أيها المسكين أن ما أردت من رفع الإشكال عنك فيما تريد وتحب من معرفة مراد الله سيتحقق لك. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الثامن من الإسلام مع الإحسان لله تعالى: الإعراض عن الهوى المذموم في الدين. وهو في قوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذه نتعلمها، ولذلك يقول الشيخ فيها: الإعراض عن الهوى المذموم في الدين وعن القول فيه بغير سلطان. لك أمران إذن كذلك أو حالان، وهو أنه لا يكون لك هوى إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عالية في الدين جدا، تريد أن تنظف هذه النفس، أن تتنظف هذه النفس مما علق بها ومما ران على قلبه، وأن تكون نفسا مطمئنة مخبتة مقبلة على الله تعالى، تحب ربها سبحانه وتعالى، تحب ربها فقط. الذي يحملها ذلك على أنها لا تطيع إلا هو ولا تقبل إلا عليه ولا تسمع إلا منه سبحانه وتعالى عن طريق رسوله وما اتفق عليه أهل العلم الذين بلغوا وحملوا شريعة النبي إلينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول المسألة ده الحال الأول أن تعرض، يبقى لكش هوى في المسائل، وتروح تقول لي إيه أنا عايز أستخير ربنا في الموضوع الفلان مثلا، توسط لأيب يستخير وهو عاوز الموضوع الفلان يمشي، صح ولا غلط؟ يقول لك أنا بستخير على موضوع الجواز ده، بس نفسه البت دي يتجوزها عم، زي ما بيقول لي نفسه هو يتجوز البت دي. عمي مش كده، ده هذا هوى. ما أنت بتستخير ربنا إزاي؟ أنت بتهزر؟ تقول أنا بستخيرك بس أنا عايزك تمشي لي كذا، فين الاستسلام؟ أين الاستسلام إذا لأمر الله؟ وكذلك في الدنيا وأعمالها، توصل لأيك إيه؟ عايز تعمل أمور من أمور الدنيا ولك فيها هوى، ويخالف هذا الهوى الشرع. تيجي بقى إيه؟ توصل لأيك عاوز تعمل وتستخير، ويطلع الاستخارة عامل زي ما يكون بيلعب ملك وكتابة مثلا، يطلعها هي الاستخارة على قد الايه؟ على قد مطلوبه وهواه. لا، وإنما الاستسلام مع الإحسان أن يكون تاركا لهواه معرضا عنه كما ذكر الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والهدى في هذه المسألة وهو ألا تتكلم بقى بعد كده بغير سلطان من الله، مش بقى تجيب المسائل وتدخلها وبعضها وتقول لا بس ربنا قال بس الرسول قال مش هو ده كده كلام، تقول له لا هذا ليس سلطان من الله تعالى تتكلم به، وإنما أنت تتكلم على الله بغير علم، وهو من أكبر الكبائر التي لا يجوز والتي تدل على الهوى. ربنا فلا تتبع الهوى. سيقص سيدنا داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هم آية في منتهى القوة والجمال. إن الذين يضلون، يضلون بسبب إيه؟ بسبب الإيه؟ بسبب اتباع الهوى، لهم عذاب شديد بما المفروض بقى لهم عذاب شديد يوم القيامة مثلا، أو الآية يبقى لها سياق تاني صح؟ إنما يجي سياق الآية: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لأنه بتوع الهوى دول بيكلموا على الله من غير علم وعايزين اللي يمشي على هواهم، دول ناسين يوم الحساب، من لو فاكرينه هيخافوا يعملوا كده صح ولا غلط. وكل أحوال المرء على هذا الحال، في معاملته مع الناس، في تكلمه بغير علم، وهذا يؤدي بالمرء كيف لا يتكلم في دين الله بغير علم، وكيف لا يطلب في أحواله وأقواله وتصرفاته في كل ذلك لا يطلب ما يكون بنيا على الهوى. التاسع، وهي مسألة: أسلمت لله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. نعم، ما هي اللي هي القول بقى بغير سلطان، ما احنا قلناها في الآية. التاسع، وهو اتباع بقية الآية. فحد فكر الآية: فقل أسلمت وجهي لله إيه ومن اتبعا. يقول بقى ومن اتبعا، يبقى دي المسألة التالية التاسعة التي تبين الإسلام، أن كل من اتبع النبي يكون على هذا الحال صلى الله عليه وسلم، فيكونون بعضهم بعضا مع بعض على هذا الحال الحسن في الاستسلام لله تعالى. يعني أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعض وجماعاتها ومعاملاتها للأمم كذلك، أن تكون جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات. يعني مش أنت واقف تحاول أن تفعل ذلك، فإذا ما دخلنا، وهي علاقة الإسلام والمسلمين اليوم، إذا ما دخلوا مع بعض بقى في المعاملات خسروا بعض، ونادر أن تجد أحدا لم يحدث له ذلك. لماذا؟ هذا هو السبب الأول، وهو أن معظم هذه المعاملات التي تجري في الكلام وفي السلوك وفي السخرية وفي الغيبة وفي النميمة وفي الضحك وفي العلم وفي التعلم وفي الزواج والتزويج والدراسة، تبص لها كلها منبنية على ليس على هذه المعاني من الإخلاص والصدق والصراحة وترك الهوى ونبذ سلطان الهوى على النفس وترك الكلام بغير سلطان على الله ولا على تمام العبودية. تبص تلاقيهم متصاحبين، وده بيحب نفسه أكتر وعاوز يحصل لنفسه أكتر من ده، يكونوا طلبة مثلا مع بعض، تبص تلاقيه يذاكر معاه شوية ويروح هو اللي يذاكر اللي ما يذاكرهوش التاني، ويجي يسأله يعمل نفسه مش عارف حاجة. يعني وهذه متفاوتة، يعني أضرب مثالا لعله يكون سيئا، ولكن له أصل في نفوس الناس، أنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ونادرا ما تجد امرأة ينشرح صدره بأن يحب لإخوانه ذلك، وأن يحب لهم الخير، وأن يراهم على أحسن حال، وأن يراهم قد كفاهم الله تعالى وعلمهم ورفع درجتهم وأحسن إليهم وأغناهم، وأن يفكون فعله بهم سبحانه وتعالى فعلا حسنا جميلا. تبص تلاقي برضك نفسه مقلبها شوية ومقنبها شوية، وكان يحب أن الأمور دي تبقى ليه، وتلاقيها نفسه برضك لسه مش مسلمة قوي ان هو غيره أن يكون في هذا الحال، وهذه ينبغي أن تخرج منها النفس ليكون ذلك على تمام الاستسلام لله تعالى. العاشر في الاستسلام وهو التصديق بما غيب عنا مما أنبأنا الله تعالى به مما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته ومن القضاء والقدر، وأن الله تعالى هو المتصرف المطلق. وقد ذكرنا هذه المسألة في بداية القول، اللي فاكر بقى لفاكر قضية الإحسان في أول الدرس، قلنا الإحسان أن يصل هذا الحال بالمرء إلى أن يعلم أن الله جل وعلا هو المتصرف وأنه صاحب القضاء والقدر، وينبت للمرء ذلك السكون تحت المقدور والرضا بما يجري في كون الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ذلك عين الحكمة، وأنه مهما دبر المرء لا يستطيع ولا الدنيا ولا الآخرة ولا كل أن يدبر شيئا يسيرا في كون الله تعالى مما علمه الله تعالى، فعلمه لا ينفد سبحانه وتعالى، وهم علمهم قاصر وعقلهم قاصر، بل كل علمهم وعقلهم كل ذلك من محض فضل الله تعالى عليهم. هذه الأخيرة من الأمور المهمة التي هي أساس الأسماء والصفات التي ذكرناها في بداية القول. ماشي كده؟ الآيات بعد ذلك: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. يقوله ثم إن قوله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا معناه فإن التزموا النزول إلى التحقق بمعنى أسلمت وجهي لله فقد اهتدوا، ولم يبق إلا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي ما تبلغهم عن الله. يعني إن حدث لهم ذلك فقد حدث لهم الاهتداء، والله بصير بالعباد، يعني الله تعالى مطلع بقى عليهم بقى. في النهاية كل هذا الكلام الذي هو مظهر الاستسلام لله تعالى مع الإخلاص والرغبة وهو الإحسان، أي أن الله تعالى مطلع عليهم، والله بصير بالعباد أي مطلع عليهم أتم الاطلاع، وهو تحذير شديد للناس. لما يقول لك ربنا شايفك يعني احذر ما تفعل، احذر ما تقع فيه، احذر ما تخالف فيه ربك سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولى جزاءهم، وهو يعلم كذلك أن النبي قد بلغهم ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. كفاية كده، كفاية كده النهار. أشكركم وأحييكم. أخ يقول: بارك الله في فضيلتكم وأطال عمركم وشفاكم وعافاكم، سرقت سيارتي، نسألكم الدعاء لي بأن يجمع الله بيني وبين ضلتي إن شاء الله. اللهم اجمع بينها وبين ضلتي إن شاء الله. نصيدي فكرتني باسمه إيه، عمرو بن عبيد ولا واصل بن عطاء، واحد من زعماء المعتزلة. يعني معتزلة لا ينسبون الشر إلى الله تعالى، يعني اللي بيقع في الكون، الكون ليه خالقين عند المعتزلة، خالق الخير وخالق الشر، مؤدى كلامهم كده يعني. فجاله قال له إيه، أعرابي سرقت ناقته، فقال له لقد سرقت ناقتي فادعوا الله تعالى أن يردها علي. رفع إيده وقال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، إن ربنا ما بيردش الشر يعني، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها علي. قال له: قد يئست من ذلك، يبقى عليه العوض، مش هتيجي الناقة. لا لا إيه، قال له كلمته إيه، لا غرض لي في دعائك. قال له: لي؟ قال له: إذا هو إيه لم يرد أن تسرق الناقة فسرقت، يريد أن ترد فلا ترد، يبقى الناقة مش جاي. أنا مش عارف بقى صاحب السيارة نعمل له إيه. اللهم أجمع بينه وبين ضلاتي يا رب أعلم، إن شاء الله يلاقيها إن شاء الله. أخي يقول في شوية مش شايف الكلمة دي شرح فضيلتكم يعني تستخدم لفظ ربنا عايزه وربنا مش عايزه، هل هناك سعة في استخدام هذا اللفظ؟ نعم هناك سعة في استخدام، يعني الله تعالى يريده أو لا يريده، يريد هذا الشخص ربنا سبحانه وتعالى يريد هذا الشخص ليقف أمامه وليصلي له، واحد مش عايزه. واحد يقول جزاكم الله خيرا أثناء الصلاة قام أحد الإخوة برد حضرتك في الصلاة من الصفوف الخلفية، نرجو توضيح الرأي. مين اللي رد بقى الصلاة في الصفوف الخلفية؟ مين اللي رد في القراءة؟ مين اللي رد في الصلاة؟ مين اللي آخر صف؟ طب دي طريقة؟ يعني بعرفني ان هو حافظ، طب انا ما بسمعش اصلا يعني بقى. انا بجيب الناس اللي حافظة في الصف الاولاني مش عشان هم يعني حافظين قوي يعني الحاجة. هو الامام يعني محدش قال له يرد الا لما الامام يطلب الفتح، ويبقى ليه نية في الرد. واحد واقف ورا عامل نفسه في حافظ وعمال يرد، ده دي طريقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ وده لم تسال لأوامر الشرع العزل، أنا مش عايز حد يرد، هم عاملين لخبطوا فيا وخلاص، أنا مش سامع حاجة. الصف الأولاني أنا مش سامعهم أصلا، هيجي واحد في الآخر صف يرد، بيرد مين بقى؟ طيب لا لا، ما حدش يرد أبدا لا في الصف الأول ولا الأخير ولا أي حاجة، إلا أن الإمام يطلب أن يفتح عليه المأمومون. ففي هذه الحالة يبقى واحد من الحفاظ اللي واقفين وراء الإمام فقط هو اللي يرد، غير ذلك لا يرد. نسمعش كده تاني بقى لو سمحت، عشان الراجل ردوه في الصلاة وبعدين قال لهم ايه بقى الهباب اللي انتوا عمالين تهببوا فيه آخر مزيق منه. نعم يا قولهم لو سمحتوا افتحوا علي وبعدين معاكوا يا إخوة. يعني يسكت طلبة للفتح بنت، هو هيطلب ازاي؟ طيب هيقف على الباب ويفتح الطاقية؟ احاول يا أخي. يقول ذكرتم فيما قبل أن هناك إجماع لأهل العلم على جواز التسبيح على المصباح، ولكن لم نسمع أن أحد من الأئمة نقل عن أحواله أنه كان يستخدمها أو لا. كل الأئمة كانوا بيستخدموها، مين اللي قال لك؟ اللي قالوا بالجواز كانوا بيستخدموها. الحافظ ابن حجر نفسه كانت السبحة بتبقى في كم إيده، هو عمال يكتب وعمال يسب حطيتها في الكم من جوه، عشان كده أنت ما شفتهاش. وبعدين هذه الأسماء الحسنى بقى، لا إله إلا الله، كفاية بقى كده. أخ يقول وقولوا للناس حسنى كلمة الناس يقصد بها المسلمين وغير المسلمين، كيف نحسن القول مع غير المسلمين؟ يعني نحسن القول مع غير المسلمين على نية إظهار محاسن الإسلام ودعوتهم إلى الله تعالى. يعني انت لما تبقى صورة الاسلام في شكلك وحشة يبقى كويس؟ يقول لك عم المسلمين ايه ده السنية دول اعوذ بالله وكلامهم وحش وطريقتهم سيئة، وهو ده اللي احنا بنسمعه دلوقتي، يقول لك متزمتين وطريقتهم وحشة وردهم هو ده رد ده هو ده، يعني ما فيش كلام حلو يعني في الدين يقول لنا كلمتين كويسين كده. يبقى الواحد لا بد ان يكون صورة حسنة للاسلام حتى يكون سببا لدعوة الناس إليه، أو على الأقل لا يكون سببا في صد الناس عنه، لا يكون سببا في الصد عن سبيل الله تعالى. ماشي فباكد. أخ يعني بغض النظر عن كلامه يعني بينصح إخواننا أن هم المسبلين لثيابهم يعني التي ثيابهم أطول من الكعبين أن يراعوا ذلك في هذه المسألة. ماشي كده أنا الأسئلة اللي ما بردش عليها في الغالب بنكون ردينا عليها قبل كده فما بحبش بقى نقعد نكرر كل شوية. مش عارف سؤال يقول وقع على زوجتي في نهار رمضان ولا يقدر على الصيام شهرين لأن إيه؟ مش عارف إيه؟ مش عارف إيه شاق يعني شغله شاق؟ شغله بالسين ولا إيه؟ هو يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ استطاع أن يطعم 60 مسكينا يبقى هذا هو المطلوب. أخ يقول أمه مريضة جدا نرجو الدعاء على رجاء. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. مسائل بردك يقول ذكرنا هذا الرد قبل ذلك على هذا السؤال هل قاتل نفسه المنتحر مات على الكفر أو الشرك أو هو قاتل نفسه فقط كما يقتل غيره؟ وعلى مذهب أهل السنة وجمهور العلماء في هذه المسألة أن قاتل نفسه إذا لم يكن تسخطا على أمر الله تعالى يعني إذا لم يكن كفرا وشركا فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له لأن قاتل نفسه لا يزيد عن كونه قاتلا والقاتل له حد في الدنيا قاتل نفسه لا حد عليه حيجيبوه منين بقى يقوم عليه الحد. ما السؤال ده واحد سأله هون قبل كده أخ يعني يريد أن يشتري سيارة جديدة ليعمل عليها وهناك معرض سيارات يأخذ جزء مقدم يعني ويقسط الباقي في البنك والتعاقد مع المعرض والبنك يمول المعرض هذا ما علمته أنا أسألكم المشورة. لا يتعامل في هذه القضايا لا يتعامل في هذه القضايا الربوية أبدا. ماشي حد لي سؤال مستعجل ما كلمناش عليه. ايوه انت طبيب انت بتاع قصة يجي لك ناس في غيبوبة وكانوا شاربين مخدرات وخمرة وكده يبقى شرط اسعافه على هذا الامر ان انت بعد ما يصحى توعظه موعظة بليغة ان انت توعظه موعظة بليغة يعني ان انت تسيبه يموت من غير موعظة او ده شيء برضك مش مطلوب في الشارع يعني ان انت عندما تقوم على اسعافه لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك سببا لهدايته او سببا لتبليغ كلام الحق او غيره. ماشي مش هنقدر نقول الكلام أخي يقول كيف نحسن إلى الله ونحن نعلم بأننا دوما مقصرون في حق الله يا يعني كيف نجمع بين الإحسان والعلم بالتقصير؟ نجمع بين الإحسان والعلم بالتقصير إنه فيش حد هيبقى محسن، يعني إن الإحسان درجة عليها والوصول إليها صعب، ومهما عملت فلا يظن أنت، بس لما تمشي في الإحسان هتعرف إن أنت ما بقتش محسن ولا حاجة، لأن اللي بيوصل في الإحسان يبقى عارف إنه كان إيه قبل كده. لو وصل لدرجة الإحسان كان قبل الإحسان إيه؟ لسه ما بقاش محسن، مش كده؟ طيب ولما بيمشي بدرجة الإحسان هيقف ولا هيتقدم تاني شوية؟ يبقى كل ما يتقدم يبقى كان قبل كده إيه؟ مقصر ولا مش مقصر؟ مقصر، يبقى لا يزال عمره كله مقصرا. هذه واحدة. أما أن يحسن إلى الله، ما تقولش بقى كلمة يحسن إلى الله دي، خذ بالك تقول إيه بقى؟ تقول أن يحسن في علاقته بالله تعالى، إن جوازنا اللفظ، يعني أن يحسن في عبادته، أن يحسن في إقباله، أن يحسن في سلوكه، أن يحسن في بقية ما يتعلق به في الظاهر والباطن بينه وبين الله تعالى، أن يحسن فيما بينه وبين الله تعالى. كفاية كده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مخبتين، لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وأسماعنا نورا، وأبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، واجعلنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعل لنا نورا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين،